بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم. أرأيت واقف بين يدي الله، والله ينظر في صحيفتك، في صحيفتك، ثم ينظر إليك، ثم ينظر. وهذا الموقف بالذات يحتاج إلى خوف خاص. أين المفر؟ أين المفر؟ روح فين؟ روح فين؟ اهرب لفين؟ اهرب لفين؟ اتهرب من ربنا ازاي؟ ربنا ازاي؟ فدعوك فقالوا احلم لدنياك كأنك تعيش ابدا، لا تحلم لدنياك ابدا. سلم يا رب سلم. لطفك ورحمتك ايها الرحيم. إن عرض الأعمال على الله في شعبان يذكرنا بيوم الحساب، بيوم الحساب. موقعنا في رمضان، موقعكم في رمضان. الربانية في رمضان. أدعوكم إخوتي تدخلوا إلى هذا الموقع، يوميات المحبين في رمضان. يوميات المحبين في رمضان توقف مع آية من جزء كل يوم، بمعنى قبل رمضان بيوم واحد، ليلة أول رمضان ستجد الجزء الأول، آية من الجزء الأول. يوم واحد رمضان ستجد آية من الجزء الثاني، لأن المفروض كده إنك بتقرأ الجزء بتاع تاني يوم مش بتاع اليوم. 29 شعبان أو يوم 30 شعبان، ساعة ما يقولوا ظهر الهلال ستجد القرآن يصنعك، هتدوس على القرآن ويصنعك، ستجد آية من جزء الأول وتفسيرها أو لمحات منها أو دعوة إلى أن تأخذها أنت، فكر فيها، هات التفسير، هات الكتب، تدبرها، عيش معها. ستجد في موقعك الربانية في يوميات المحبين من رمضان كشف مستعجل. نفسي فعلا ومن عيني، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم البركة في الوقت وأن يجعل كل أمنياتنا خالصة له، نفسي أقعد مع كل واحد منكم أطبطب عليه وأحط دماغه على كتفي وأقول له قول يا ابني مالك، عندك إيه، حاسس بإيه، وأسمع منه وأنصحه وأقول له علاجك إيه كأب شفيق. تدوس على كشف مستعجل هتلاقي خضة وانت ورزقك، هو ده دواك. كمان في يوميات المحبين دوسة كمان هتلاقي ما اسمك اليوم عند الله. دايما اقول انا بنصح نفسي وبنصح اخواني وبنصح كل اللي بحبهم ان اقف مع نفسي كل يوم وقفة، من انا وماذا اريد، من أنا، ما اسمي عند الله، وماذا أريد، ما أهدافي في الحياة. ساعة ما تدوس ما اسمك عند الله هيطلع لك واجب يومي تعمل إيه النهاردة، عشان الإخوة اللي بيتلككوا، الإخوة اللي بيتدلعوا، الإخوة اللي بيلعبوا، الإخوة اللي بيهزروا، الإخوة اللي عايزين يتفرجوا، أقول لهم تعمل إيه، اللي بيقول طب أعمل إيه، قول لي أعمل إيه، أهو اعمل قدامك الشغل ويا ريتك تشتغل. يوميات المحبين في رمضان